يقول أبا جاد المذكور في حديث ابن عباس هل يدخل فيه الحروف المقطعة في المجلات والصحف؟ فهم يوصلونها ليتوصلون لجمل معينة للتسلية فقط. والجواب عن هذا السؤال له موردان، أحدهما من جهة الإفتاء العام للناس، فهذا ليس من هذا الجنس، فهو من باب التسلية، فهم يعمون كلمة. والتعمية من أصول العرب في اللعب، وهو عند أهل العربية في الألغاز بما يسمى المعمى، فهذا من باب التسلية ليس غير، ولا يستدلون به على غيب ولا غيره. وأما المورد الآخر فهو كون السؤال واردا ممن يشتغل بالعلم، فمثله لا يحسن أن يكون مشتغلا بتتبع الصحف والمجلات وحل مثل هذه الأسئلة والمسابقات، فإن صاحب الهمة العالية ينبغي أن يرتفع عن كثير من المباحات ليعود على نفسه بالقوة فتنبعث على ما ينفعها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه سأل شيخه ابن تيمية عن شيء من المباحات فقال هذا لا يليق بأصحاب الهمم العالية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.